ما أعظم شأن الفتية، ولكن هناك يمشون وكما يقولون هناك أناس يكتون وهم يمشون ويمشون ويكتون. لعل الشيخ صالح من تعليق لأولئك الذين يتشرعون في الفتوى ولتحديد أمر الفتوى في صالح جزاك الله. قال الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، ويأتي الشخص إلى أحده يسأله فيقول كالغير. جاء رجل إلى عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما وهو من أكثر الصحابة حديثا، فسأله عن مسألة فدله على ابن عمر وقال كل ذاك، اذهب إلى ذاك الرجل واسأله. فذهب إلى عبد الله بن عمر فسأله وأفتاه عبد الله، ورجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره وأفتاه، فقال اذهب إلى ذاك الرجل وسأل إلى عبد الله بن عباس. فذهب الرجل وسأل عبد الله بن عباس وأفتاه بفتوى مثل فتوى ابن عمر. فرجع الرجل إلى عبد الله بن عمر وأخبره بما قال، فقال حسن. قال ما تقول أنت؟ قال أقول مثل قولهما. وكان السلف يقولون أجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار. وقد وضع العلماء شروطا وآدابا للمسلم إذا أخل بها لم يكن أهلا للفتية، أن يكون عالما بالمسألة التي سئل عنها، عالما بدليلها، عالما بمآثر بسالك العلماء بالاستنباط في مثل هذه المسألة، وأن يكون خائفا من الله جل وعلا أن يقول عليه بغير علم. إن كثيرا من الناس عنده من الشجاعة كما يقال والجرأة كما هو المأليف المعروف عند كثار النظر وضعاف المعلومات وضعاف العقول ومحبي الظهور والعلي والاستعلاء بل يفتي بالكلمة والفتية العصيبة التي يسبق أن يقال فيها لن وقعت لعمر لجامع لها أهل بدر ثم يفتي. كان السلف يأتيه أحدهم الرجل يستفتون العلماء الفقيه فيقول للسائل انتظر فينتظر اليوم واليومين والثلاثة وهو لا يقبل على فتية. وجاء رجل يسأل ذلك ابن أنس فسأله عن مسائل لا تذكر الآن 36 أكثر ولبثته إلا بمسألتين، فقال له أتقول أنت لا أدري وأنت عالم المدينة؟ قال اذهب إلى من وراءك فأخبرها أنني لا أدري. وكان السلف يقولون إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاصدك، فيا ليت هؤلاء جرأة يعلمون. وكلنا يقدر ونسأل الله العفو والمغفرة، وعلى الإنسان أن يختار لمسألته لا سيما المسألة العصيبة، لا سيما التي تنبني عليها حال الأسرة ويترتب عليها الإنجاب والمعاشرة، أن لا يسأل من هب ودب. فإن الله سائل السائل وهو السائل المسؤول، وكل مسؤول. وقد قال الله لا تخطئ ما ليس لك به علم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.